وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع. يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مع قراءة أهل المدينة مع الرجل المصري عثمان بن سعيد، هذا الرجل من صعيد مصر الذي رحل إلى الإمام نافع وأخذ عنه القراءة عرضا وسماعا، فخلد الله ذكراه حتى نقول إلى يومنا هذا، بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نقرأ برواية ورش عن نافع. أرحب باسمكم بأخي وضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس. أهلا الشيخ ياسر. أهلا وسهلا. أحسن الله إليك. الله يجزاك كل خير. أحبتي في الله، اليوم نلتف حول مائدة القرآن الكريم من الآية 70 إلى الآية 76 لنتعرض ما في هذه الصفحة من أحكام خاصة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. نتابع مع بعضنا سويا ما في هذه الصفحة، ورجاء فاتحين مصاحفنا وبنعلم على هذه الكلمات عشان نسمع أخونا ياسر، وبعد ما نسمع أخونا ياسر إن شاء الله يقرأ بالأوجه كما تعودنا، وبعد ذلك استقبل اتصالات حضراتكم بإذن الله ونحيي مصطلحاتنا. من يقرأ بوجه التوسط يقول أنا هقرأ على توسط البدل، ومن يقرأ بوجه التثليث يقول أنا هقرأ بوجه تثليث البدل أو بأوجه تثليث البدل. نتابع مع بعض سويا. في هذه التلاوة المنهجية وردت في الآية 71 كلمة تثير. كلمة تثير، قرأ ورش بترقيق الراء وصلا، قرأ ورش بترقيق الراء وصلا، أما وقفا فهي مرققة للجميع. هذه الراء عند الوقف تثير مرققة وقفا لجميع القراء، أما وصلا فهي مرققة لورش خاصة تثيرو. وكتبنا تحت من باب التذكرة من باب وذكر ملحوظة، يرقق ورش كل راء مفتوحة، خلي بال حضراتكم، يرقق ورش كل راء مفتوحة أو مضمومة إذا سبقت ألف بحرف مكسور كسر أصلي. حرف الراء لما تيجي مفتوحة أو لما تيجي مضمومة ويجي قبلها كسر، فورش بيرقق هذه الراء مثل شاكرة شاكرة، ما يقولش بقى شاكرة كحفص، لا شاكرة. أيضا الساحر رو، هنا شاكرة الراء مفتوحة وقبلها الكسر والكسرة اللي تحت الكاف. الساحر الراء مضمومة صح ولا لا؟ بس قبلها كسر اللي هو عند الحاء. الساحر رو، يبقى بيرقق را أو رو. أيضا يرقق ورش الراء المفتوحة والمضمومة إذا كانت مسبوقة بياء مادية أو لينة، مثل إيه؟ كلمة خبيرة، كلمة خبيرة. وأيضا لا ضيرة، لا ضيرة. يبقى إذن دي ملحوظتين ياريت نذكرهم كويس ونأكد عليهم في الرؤات الخاصة برواية ورش. قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية، لفظ الأرض بينقل ورش هكذا الأرض أو أشد، طبعا الأرض دي في الآية 71، في الآية 74 لفظ أو أشد الواو ساكنة، تع تحذف همزة أشد وبناخد حركة الفتح اللي عليها وتوضع على الواو فتصير أوشد. أيضا لفظ الأنهار فبنحذف الهمزة للتخفيف لأن النقل ما هو إلا للتخفيف، فبتحذف الهمزة للتخفيف وبتنقل الحركة إلى اللام فتصير الأنهار. ملحوظة عندنا لفظ الآن، لفظ الآن، وزي ما عودت حضراتكم بعض الإحصائيات اللي كل من يريد أن يستفيد منها من إخواننا معلمي ومعلمات القرآن. لفظ الآن اللي معانا في الآية 71 فيه النقل مع التثليث لأنه بدل مغير بالنقل، ألان أو ألان أو ألان جئت بالحق زي ما هيجينا بعد قليل وإحنا بنسمع التلاوة، فده هنا بدل مغير بالنقل. ومن ضمن الإحصائية اللي أنا قلت ورد لفظ الآن الخبرية لأن عندنا الآن الاستفهامية زي ما الإمام الشاطبي بيقول الآن مستفهما تلا، فورد لفظ الآن الخبرية في 5 مواضع على النحو التالي. إيه الآن الخبرية؟ اللي هي همزة الوصل الألف اللي احنا شايفينها على الشاشة دلوقتي، ألف عليها راس الصاد ثم اللام الساكنة الآن. طبعا ورش ما بيقولش الآن، ورش بيقول الآن، خلاص. المواضع دي أنا حصرتها الآن الخبرية وجدتها على مستوى القرآن في سورة البقرة الآية 71، لو تابعنا في الجدول في سورة البقرة الآية 71 لفظ الآن فله النقل مع التثليث، خلاص. وفي سورة البقرة أيضا الآية 187 فالآن يقرأها ورش بالنقل مع التثليث فلان فلان. طيب سورة النساء الآية 18 يقرأ ورش أيضا الآن يقرأها الآن نفس الكيفية. في سورة الأنفال الآية 66 الآن يقرأ ورش الآن ولا ننسى تثليث البدل. سورة يوسف في الآية 51 يقرأ ورش الآن بالنقل مع التثليث الآن. إذا لفظ الآن الخبري جه في سورة البقرة في موضعين، وفي سورة النساء في موضع، وفي سورة الأنفال موضع، وفي سورة يوسف موضع. دي الآن الخبرية إحصائية خاصة لكل من يعلم القرآن، خلاص. طيب وكتبت وبقول أما لفظ الآن، أما لفظ الآن اللي تبع الآن اللي فاتت كانت هم ألف عليها راس الصاد وبعدين اللام، حضراتكم شايفين على الشاشة. أما لفظ إيه الآن في قبلها همزة قطع، الهمزة اللي على السطر ديت، دي الهمزة دي لما بتتحط على السطر تبقى للاستفهام زي أأنذرتهم، هنا الآن وقد عصيت أو الآن وقد كنتم به تستعجلون، هنا للاستفهام. والآن الاستفهامية خلي بال حضراتكم لم ترد إلا في سورة يونس، خلي بالكم الآن الاستفهامية لم ترد إلا في سورة يونس، عشان كده الإمام الشاطبي بيقول الآن مستفهما تلا. قال إيه؟ الآن ها مستفهما تلا للاستفهام، والآن الاستفهامية لم ترد إلا في سورة يونس في الآية 51 وفي الآية 91، وديت لها أحكام خاصة سواء كانت في القراءات أو ما يخص حفص وما يخص ورش. والآن الاستفهامية هي المد اللازم، هي المد اللازم الكلمة المخففة الوحيدة في القرآن الآن الاستفهامية. طيب بقول أما لفظ الآن الاستفهامية فقد ورد في سورة يونس في الآية 51 وفي الآية 91، وسنتعرض له بإذن الله تبارك وتعالى في سورة يونس بما فيه من أوجه خاصة بورش إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى دي لها حكم خاص الآن الاستفهامية، فنرجئها إن شاء الله إلى موضعها في سورة يونس. نكمل ما في الصفحة أيضا. قرأ ورش بصلة ميم الجمع، قرأ ورش بصلة ميم الجمع في الألفاظ الآتية ويريكم آياته، ويريكم آياته ميم الجمع ويريكم آياته، أيضا بعضهم إلى، فيقرأها ورش بعضهم إلى. عند ربكم أفلا تقرأ عند ربكم أفلا تعقلون. يبقى ديت ما يخص صلة ميم الجمع عند ورش. ومالك اقصر هو ميم الجمع، صلها لورش قبل همز القطع، أو كما قال الشاطبي رحمه الله ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. أيضا قرأ ورش بإبدال الهمزة في لفظ يؤمنون، قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن في لفظ يؤمنون. وإحنا اتفقنا على تبسيط هذه القاعدة، اتفقنا إن طالما إن الهمزة ساكنة قبلها حاجة من الحروف السبعة يه وته ونون وميم وفاء وواو وهمزة الوصل، فبقول قرأ ورش بإبدال الهمزة في لفظ يؤمنوا فيقرأها يؤمنوا، خلاص. أما لفظ جئت في نفس الصفحة ولفظ فدارأتم، يا شيخ دي همزة ساكنة ما أبدلهاش لورش، فليس فيهما إبدال لورش. ليه يا شيخ؟ هنعرف العلة، حتى كتبها لك تحت مسمى تذكر معي. تذكر معي، ورش يبدل كل همز ساكن مسبوق، ورش يبدل، هعيد تاني، ورش يبدل كل همز ساكن مسبوق ب الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل. الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل. وقرأ ورش بتثليث البدل أو ثلاثة البدل في الألفاظ الآتية: آياته في الآية 73، وآمنوا في الآية 76، وآمنا في الآية 76. وقرأ ورش أيضا بالفتح والتقليل في لفظ الموتى ذات الياء، قرأ ورش بالفتح والتقليل في لفظ الموتى في الآية 73. وبذكركم بالقاعدة اجتماع ذات الياء مع البدل في الآية ديت اللي هتقرأ، لفظ الموتى جه الأول ذات الياء ثم آياته بدل. نعمل إيه يا شيخ؟ لو فتحت الموتى اللي هو فتح ذات الياء ليه إيه في آياته؟ ليه قصر البدل وإشباع البدل. تاني، لو فتحت الموتى ليه إيه في آياته؟ ليه آياته بالقصر وليه آياته بالإشباع. ولو أنا قللت ذات الياء الموت بالتقليل فليه في البدل في آياته التوسط آياته، وليه أيضا الإشباع آياته. وأذكر حضراتكم وقلت افتكر معايا اجتماع البدلات، اجتماع البدل أو تثليث البدل مع ذات الياء. قلت لك لو قصرت البدل افتكر رواية حفص، قلت لك لو قصرنا البدل افتكر رواية حفص. هو حفص لما كان بيقصر البدل كان ليه حاجة في ذوات الياء ولا بيفتحها عادي؟ بيفتح عادي، يبقى افتكر حفص بقصر البدل يفتح ذات الياء. ولما نقرأ بتوسط البدل افتكر الشيخ الحصري، أو نفتكر الشيخ الحصري لما سجل الخطمة الكاملة برواية ورشة على وجه توسط البدل فكان يقلد ذات الياء. أما إشباع البدل فقد جمع ما بين الفتح والتقليل، أو جمع ما بين القصر والتوسط، ما بين فتح وتقليل. خلاص كده؟ طيب نسمع الشيخ ياسر أولا في من قول الله تبارك وتعالى قال ادعوا لنا ربك، نسمع الشيخ ياسر وهو يقرأ على الأوجه أو يقرأ بالإيه؟ بالأوجه. تفضل يا شيخ ياسر. ومن خلال طبعا قرايتك يا شيخ ياسر هبتدي اتجاوب معاك في القرايه عشان عايز اخواننا المشاهدين والمشاهدات يتفاعلوا معانا ان شاء الله، يبقى عارفين احنا بنعمل ايه بالاول. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. طبعا وإنا إن مد منفصل، نعم، شاء مد متصل، والمنفصل والمتصل عند ورش مقدارهم الإشباع قولا، نعم، واحدا. قال إنه، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير. مرققة للجميع وقفا زي ما وقفت يا شيخ ياسر، نعم، اوصل بقى عشان نبين حكمها الخاص عند ورش. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. إذا أنت وصلت رققت الراء وصلا وعملت النقل في الأرض، نعم، صح؟ نعم. تاني تثير الأرض. تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا لا نجئت بالحق. التوسط. قالوا لا نجئت بالحق. الإشباع. قالوا لا نجئت بالحق. طيب يا شيخ ياسر، آخر وجه أنت جايبه دلوقتي أشبعت البدل. نعم. لما هتروح عندي فذبحوها وما كادوا يفعلون. نعم. ده مد عارض للسكون يفعلون، صح؟ نعم. فأنت مشبع البدل، يبقى هتقف على العرض للسكون بالايه؟ بالاشباع برضه. بالاشباع. نعم. صح ولا لا؟ نعم. يبقى فذبحوها. فذبحوها وما كادوا يفعلون. نعم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. لما فتحت الموتى، نعم، آياته هتجيب فيها يا شيخ ياسر؟ قصر وإشبع. انت جبت دلوقتي القصر، نعم، إشبع آياته. ارجع قلل الموتى. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. يبقى ده وجه التوسط. نعم. فاضل لنا وجه إشباع. تمام. آياته لعلكم تعقلون. لأن آخر وجه أنت جايبه إشباع البدل. نعم. فلما تقف على تعقلون هقف بالإيه؟ إشباع. بالإشباع. نعم. نعم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تاني نسمع نقل أو أشد. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذن أنا ما أقدرش أخلص آمنوا لوحدها. نعم. أجيبها قصر توسط إشباع وآمنا أجيبها لوحدها قصر توسط إشباع، لازم أربط البدلين ببعض. نعم. فلما قصرت آمنوا هقصر آمنا، هرجع وسط آمنوا هوسط آمنا، هرجع أشبع آمنوا هشبع آمنا. نعم. انت جبت القصر، هات لنا وجه التوسط. آمنوا قالوا آمنا، الإشباع. آمنوا قالوا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. اوصل كده عند ربكم. نعم. عشان نبين حكم صلاة الميم. نعم. ايضا ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. احسن الله اليك يا شيخ ياسر، لانك اخر وجه انت جايبه هو كان بالفعل اشباع البدل. نعم. فلما انت اشبعت البدل كان المفروض ان احنا طبعا بناء على انت وقفت على افلا تعقلون بالاشباع. نعم. لان اذكر اخواني انه ارتباط البدل مع العارض، فلما نقصر مد البدل لنا في العارض للسكون القصر والتوسط والاشباع. ولو انا وسطت البدل فلي ايضا في العارض للسكون التوسط والاشباع. ولو انا اشبعت مد البدل فلي في العارض للسكون الاشباع قولا واحدا. نعم. احسن الله اليك يا شيخ ياسر. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا فاطمة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. تفضلي يا فاطمة. سأقرأ أنا وأختي مريم إن شاء الله. تفضلي يا فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قرايتك طيبة يا فاطمة، بس خلي بالك. نعم. من حاجة. نعم. إن شاء بيني غنة الإخفاء اللي هي النون عند الشين. إن شاء. يلا. إن شاء الله لمهتدون. نعم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. خلي بالك يا فاطمة برضو. نعم. بقرة لا ذلول الغنة برضو التنوين عند التاء. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. لا، الوصل أولى يا فاطمة. ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، الكلام موصول لسه. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها فادرأتم فيها. خلي بالك بين الفاء والدال يا فاطمة. فادرأتم فادرأتم فيها. نعم. والله مخرج ما كنتم تكتمون. مريم وقل... نعم خلي أختك مريم تقرأ. حسن هي معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله يا مريم. الحمد لله. تفضلي يا مريم. هل يمكن أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي. صح يا مريم أكملي. كذلك يحيي الله الموتى. الاتصال انقطع. طيب معنا أستاذة سمر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضل الشيخ؟ جزاك الله خيرا ان ربنا يجعل في ميزان حسناتك. اللهم امين يا رب. اتفضل. اقرأ من الاول. اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وإنا شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا لا نجئت بالحق. قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. معنا مريم من إيطاليا جاءت اتصل الثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مريم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضلي يا مريم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. خلي بالك يا مريم. نعم. آمنا، النون دي مش مشددة؟ آمنا، النون مش عليها شدة كده؟ نعم. قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم. لا، بعضهم ضم الضاد، بعض بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. خلي بالك يا مريم. نعم. خلي بالك يا مريم من حاجة، أتحدثونهم مش آخرها ميم؟ نعم. طب وبعد الميم حرف الإيه؟ باء. الميم دي عليها تشكيل يا مريم؟ السكون. تمام، ما فيش عليها حاجة يعني. أي ميم. نعم. أي ميم يا مريم يجي بعدها حرف الباء؟ أي ميم معلهاش تشكيل ويأتي بعدها حرف الباء، قربي الشفتين خلاص واعملي غنة، أتحدثونهم بما، قوليها كده يا مريم. حاضر. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. جزاك الله خيرا يا مريم، جزاك الله خيرا. طيب دلوقتي احنا عندنا في الصفحة بعض تنبيهات، يعني انا عايز انبه عليها في حال النقل عند ورش. يعني انا هطلب من الشيخ ياسر انه هيقرأ بواجه التوسط. يعني الشيخ ياسر انت هتجيب لنا حين بس استقبال اتصالات. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اقرأ. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. بس أبو سلمان حضرتك بتقرأ بتوسط البدل صح؟ أيوة شيخ. تمام، حضرتك بتقرأ بوجه التوسط، توسط البدل. نعم نعم. يبقى هنقف للعرض للسكون بكام؟ بالتوسط أو الإشباع. الله يفتح عليك. تمام بقى، هات لي بقى قالوا لا نجئت بالحق وقفل على فذبحوها ما كادوا يفعلون بالتوسط. قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أو أشد قسوة. نعم. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أحسن الله إليك أبو سلمان. جزاك الله خير. وجزاك الله خير. طيب احنا عندنا بس ملاحظاتنا هتقرا الشيخ ياسر بوجه التوصيل في يحيى شيخ وقفنا عندها كذلك يحيى. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام منى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك اتفضلي. ممكن اقرا؟ اتفضلي. جزاكم الله خير. حضرتك هتقراي بوجه ايه؟ بتثليث البلد البدل. بتثليث البدل ان شاء الله. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. ام منى انا ليا بس تعليق. اتفضل حضرتك. ما تبتديش بان البقرة تشابه علينا. حاضر. يعني اوصلي وقف عند اضعف الايمان علينا وبعدين وانا ان شاء الله لمهتدون. حاضر. اقرا من الاول. اتفضل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا لا نجئت بالحق. لا الله يفتح عليك إن أنت بدأت البداية دي. نعم. لأن البداية دي هتفتح علي باب أوضحه. نعم. بس عشان تبتدي لو بدأت باللام المنقول إليها حركة الهمزة اتحرك لما بدأت قلت لان صح؟ نعم. حذفت همزة الوسط. مظبوط كده؟ لو بدأت البداية دي ملكيش في هذه الكلمة إلا القصر فقط. تمام كده؟ طب نعم. إمتى أعمل التثليث؟ لما تبتدي بهمزة الوصل يا أم منة ألان. تثبتي همزة الوصل ليكي تثليث البدل. لكن لو بدأت باللام المفتوحة لان ليس لك إلا القصر فقط. أيوة. ابتدي بقى ألان بتثليث البدل. ألان. بس ألان جئت بالحق وارجع هات الإشباع. ألان جئت بالحق صح كده؟ تمام هات الإشباع. ألان جئت بالحق. ابتدي لي بقى باللام اللي انت كنت هتبتدي بيها مالكيش الا القصر. لا نجئت بالحق. لا نجئت بالحق. وصلت؟ نعم. تمام تكملي فذبحوها.

قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. كلمة الأرض، نعم، لو تتبعنا هذه الكلمة وإخواننا وأخواتنا شايفين المصحف، الأرض الكلمة دي بدأت بهمزة وصل، صح؟ نعم. لما ابتدي بالكلمة دي، أولا همزة الوصل بتسمى سلم اللسان، همزة الوصل تسمى سلم اللسان. ليه الخليل ابن أحمد سماها سلم اللسان وسميت بوصل؟ لأن عن طريق همزة الوصل ديت الألف اللي عليها راس الصاد بقدر أوصل بيها للنطق بالحرف الساكن. يعني يا شيخ عايز تقول إن الحرف اللي هيجي بعد همزة الوصل حرف ساكن؟ لازم. أي نعم، الحرف اللي هيجي بعد همزة الوصل حرف ساكن. عشان كده لما أجي أبتدي بالكلام بجيب همزة وصل، ليه؟ هي اللي هتساعدني إن أنا أقدر أنطق بالحرف الساكن، عشان كده سميت بسلم اللسان. طيب، طب أفرض جدلا إن كان الحرف اللي بعد همزة الوصل بقى متحرك زي الأرض، يعني حفص بيقول الأرض فاللام ساكنة، يبقى احنا مش هنقدر نبعد عن همزة الوصل. نعم. احنا محتاجينها لان اللام اللي بعدها ساكنة، الأرض. لكن عند ورش، ورش نقل حركة الهمز للام فبقت اللام متحركة فصارت الأرض. العلماء هنا بيقولوا من قرأ، اما نيجي نبتدي بهذه الكلمة يا ياسر، نعم، اما نيجي نبتدي بهذه الكلمة، يأثبت همزة الوصل الأرض على اعتبار ان همزة الوصل ثابتة في الرسم، على اعتبار ان همزة الوصل ثابتة في الرسم، الأرض او الأرض. حذف همز الوصل. ليه احذف همزة الوصل؟ لان اصبح الحرف اللي بعد منها بقى متحرك فلا حاجة لهمزة الوصل، فيصير النطق الأرض او الأرض. طيب هنا سهلة، لكن كلمة ألان، وهنا بقى ده مناط الشغل كله. ألان، ألان ما انساش انها مد بدل في القصر والتوسط والإشباع. نعم. لما ورش نقل حركة الهمزة فصارت ألان، فصارت اللام بقت متحركة. فنفس القضية، يأثبت همزة الوصل يشيل همزة الوصل. لو أنا أثبت همزة الوصل، وخلي بالكم من القاعدة دي، لو أنا أثبت همزة الوصل فلي في المد البدل القصر والتوسط والإشباع، تثليث البدل، الله يفتح عليك يا شيخ ياسر. ولو حذفت همزة الوصل ليس لي في البدل إلا القصر قولا واحدا. يعني إيه يا شيخ؟ يعني أقول ألان جئت، ألان جئت، ألان جئت، لأني بدأت بهمزة وصل. لكن لو حذفت همزة الوصل لأن بقى الحرف اللي بعد منها متحرك، ماليش إلا القصر بس، لا نجئت بالحق. وصل الكلام؟ يبقى خلي بالكو هنا، الأرض عشان كانت همزة قاطع، الشغل كله مش عشان بعدها همزة قاطع، الشغل لما يبقى في مد البدل اللي هو البدل المغير بالنقل، البدل المغير بالإيه؟ بالنقل، اللي هو قبل منه همزة وصل زي ألان. شيخ ياسر، نعم، اقرأ لي الآية كمان مرة قبل ما نختم البرنامج لأن الوقت بينقضي. ابتدي لي من أول لا ذلول تثير الأرض، وابتدي بالكلمة بهمزة الوصل وبحذف همزة الوصل عشان عايز أوصل الآن. يلا. لا ذلول تثير الأرض، ابتدي بالكلمة الأرض، احذف الأرض، تمام، الأرض ولا تسقي، يلا، ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها. قالوا لا، خلينا قالوا لا نجئت بالحق، ابتدي بالكلمة دي الأول بقى عشان قصر توسط وإشباع. ألان، قصر بالقصر الأول، ألان ألان، بس عايزك توصلها، ألان جئت، ألان القصر الأول يا شيخ ياسر، ألان جئت توسط، ألان جئت إشباع، ألا نجي. يبقى الثلاثة دول لما أثبتنا همزة الوصل، احذف همزة الوصل يا شيخ ياسر، لا نجئت بالحق، كمان مرة. لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أحسن الله إليك يا شيخ ياسر. الشيخ الأزهر. أعتقد بتلاوة الشيخ ياسر اتضحت الأمور، إن لما يكون بدل مغير بالنقل وابتدي بإثبات همزة الوصل اللي هي تثليث البدل، ولو حذفت همزة الوصل وبدأت باللام المنقول إليها حركة الهمز زي الموضع اللي عندي هنا، خلاص هبتدي بقصر البدل قولا واحدة. إخواني في الكنترول بيقولون إن الوقت انقضى سريعا، وكم تنقضي الأوقات سريعا في ذكر الله تبارك وتعالى. برضو يعني أنا بسجل شكري بإخواني وأخواتي اللي اتصلوا جزاهم الله خيرا، منهم من قرأ باقي التوسط ومنهم من قرأ بتثليث البدل. عايزين إن شاء الله القرآن لا يؤخذ إلا بالمشافهة والتلقي. عايزين إخواننا بقى يا أهل مصر وإخواننا في, في, في البلاد العربية وإخواننا في بلاد المغرب العربي يا من تحبون قراءة أهل المدينة، إن إحنا نلتف حول مائدة القرآن ونقرأ برواية ورشة عن الإمام نافع، ونحسن الأداء لقول القائل يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأوى أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تفوه بهمزة متهوعة فيفر سامعها من الغثيان، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، للحرف ميزان فلا تك طاغية فيه ولا تك مقصر الميزان. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأشكر باسمكم أخي وضيفي هذه الحلقة الشيخ ياسر المحروس، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. أخواني وأخواتي ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله البقاء واللقاء في الخميس القادم مع قول الله تبارك وتعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إلى قوله تبارك وتعالى الآية 83 وأنتم معرضون. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.